فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، قال ألبرت أينشتاين مرة: شيئان لا حدود لهما، الكون والجهل البشري، ولو أضاف عليهما ثالثا ما أبعد، والجشع البشري. الجشع والشح، جشع هو طمع ورغب لا نهاية له في التملك، يقابله شح وإمساك لا نهاية له. لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى إليه واديا ثانيا، ولو كان له هذا الوادي الثاني لتمنى أيضا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام. جشع عجيب لا نهاية له. وفي المقابل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. شح لا نهاية له. إذن هذان أمران أيها الإخوة لابد أن يثلث بهذا الأمر الثالث: جشع ابن آدم وشحه والعياذ بالله، وهما متلازمان. الجشع شحيح أيها الإخوة، والشحيح جشع والعياذ بالله. ولذلك شوف السياق القرآني عجيب جدا، جاءت آيات الإنفاق ولتها آيات الربا أيها الإخوة. هو هذا، لا علاج لهذا الجشع، لهذا الرغب الذي لا يشبع ولا يرتوي إلا بأن يبسط الإنسان يده وأن يسعد بما خوله الله من نعمة ويسعد من حوله، الإنفاق. والله تبارك وتعالى يخلف خيرا على هؤلاء المنفقين، يخلف عليهم يعني أخير، أفضل مما أعطوا باستمرار. هو هذا. لماذا أقول هذا؟ في هذه الأيام إخواني وأخواتي، أعتقد أننا جميعا نتابع بقلق وبوجل وبتخوف أيضا علينا وعلى أبنائنا وذرياتنا الأخبار من هنا وهناك، والتقارير والوثائقيات والتحليلات، أشياء كثيرة جدا الآن تدور حول العالم تنذر بحرب ثالثة والعياذ بالله. شيء عجيب، وكأنهم بثق فجأة في حس العوام، في حس الناس العام، لكن لدى الخبراء والمختصين من رجال السياسة والاقتصاد وحتى من المفكرين العظام، لا، هذا كان واضحا على الأقل في الربع الأخير من القرن العشرين، وكتبت كتابات كثيرة فرنسية وإنجليزية وغير ذلك تنذر بأن القرن الحادي والعشرين سيكون الأكثر وحشية. هكذا كتب مفكرون كبار أيها الإخوة وخبراء مختصون بعمق في هذه المسائل، سيكون الأكثر وحشية. في حين ظن السذج ربما من أمثالنا أن القضاء على الكتلة الشيوعية، كتلة الشر، المحور الأحمر هذا، الشر الأكبر، هكذا كان يصور، سيجعل العالم أكثر استقراراً وأكثر سلاماً. لم يحدث هذا لسنة واحدة في السنة التي قضت فيها الكتلة الشيوعية بالضربة أيها الإخوة القاضية أو بالسكتة القلبية، لأنها ماتت تقريباً بسكتة قلبية. طب كل شيء، انتهى كل شيء. هكذا على حين غرة غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في نفس السنة 1991، غزتها، دمرتها، دمرت المشافي والمدارس والشوارع، البنى التحتية عموما أيها الإخوة. ثم أعقبت هذا الحصار، هذا الغزو الظالم بحصار امتد أيها الإخوة لسنوات طويلة، بقية فترة بوش الأب، وأيضا دورات كلينتون، الرئيس بيل كلينتون. مات من جرائها أكثر من 500,000 طفل عراقي، ما في حليب، ما في غذاء، ما في دواء. وطبعا في التلفزيون نحن رأينا هذا حين قيل لوزيرة الخارجية الأمريكية في وقتها أو إبانها مادلين أولبرايت، يعني هذا الثمن باهظ جدا جدا، هل يستحق الأمر؟ قالت يستحق، يستحق. 500,000 لا شيء، 500,000 صرصار عربي، 500,000 صرصار غبار بشري أيها الإخوة، ممن عودت المشاهد الهوليودية الحس والمخيال العالم والأمريكي خصوصا على أنهم ليسوا أكثر من غبار بشري. يأتيك ريمبو، يأتيك العرب يسموه رامبو، يأتيك الريمبو هذا البطل العظيم سيلفستر ستالون، هذا يقتل مئات من أجل أن ينقذ مثلا رهينة. طب هذه المئات ما ذنبها؟ غبار بشري. سقوط الصقر الأسود ولا مش عارف في الصومال نفس الشيء، الناس يخضع عليها كأنها غبار بشري. حتى سينما متوحشة، الذي يكتب هذا السيناريو والذي يمثل هذا الشيء هناك مزاج أو مخيال متوحش أيها الإخوة، يدرب الخيال على أن يكون مريضا ولا إنسانيا، لا يعتبر الإنسان، لا يحترم قيمة الإنسان من حيث هو، لأنه ليس الإنسان الأبيض الغربي، وبالذات ليس الإنسان الأمريكي. العجيب أيها الإخوة أننا الآن كما قلت لكم على أعتاب ربما كارثة. يقول المختصون، لا أتحدث عن محللي أخبار ولا عن صحفيين درجة ثالثة، لا، المختصون أيها الإخوة بالذات مرجع الاقتصاد ثم بعض الساسة، ربما لم تشهدها البشرية في طول تاريخها. عجيب، نحن أمام كارثة لم تشهدها البشرية طوال تاريخها. ما الحكاية؟ كيف؟ لماذا؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يجري وما الذي سيجري؟ طبعا أيها الإخوة أتكلم هذا الكلام وأشعر كما يشعر غيري من المتابعين بأن معظم البشر على ظهر الكوكب منومون، هم لا يفهمون هذا، لا يشعرون به أبدا، لأن الأخبار نفسها، هذه الأخبار التي تشكل قاعدة وعيهم وسقف الوعي حتى لديهم للأسف، سقف الوعي في القضايا السياسية والاقتصادية وفي كل شيء، هذه الأخبار أبدا لا تسمح لهم بأن يلامسوا هذه المسائل الشديدة الحساسية، لا تسمح لهم. ولذلك أيها الإخوة قبل أكثر من 3-4 قرن تقريبا كتب الاقتصاد الكبير، ويصح أن نسميه فيلسوف حتى الاقتصاد، جون ماينارد كينز، صاحب الكينزية الطريقة المشهورة في الاقتصاد، المنهج الشهير جدا، كتب: ولذلك يمكن للحكومة، ويقصد الحكومة الأمريكية، أن تقوم بسرقة ثروات الشعب بسرية بالغة دون أن يشعروا، وبحيث لا يمكن إلا ربما لواحد في المليون أن يفهم ما يجري. تسرق مستقبلك، عرقك، جهودك، مستقبل أبنائك وبناتك دون أن تشعر أنت. بدك تكون واحد في المليون عشان تفهم. واحد في المليون، يعني في أمريكا كل حوالي 400 فقط فاهمين. كارثة رهيبة. هذا إنجاز أن يستمر في عهد جون ماينارد كينز لا يسوق، فضيحة فضيحة أن يستمر في عهد النت، السوشيال ميديا واليوتيوب وتويتر وفيسبوك. لماذا؟ هذه وسائل خطيرة جدا جدا، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى، تسمح بأن تتعمم الحقيقة بسرعة البرق. من يفهم عليه أن يتكلم، وكل من يصله الفهم عليه أن يعمم، وبالتالي يمكن لا ندري لكن ينبغي أن يبادر هؤلاء الناس في الشرق والغرب، وهذه معركة البشرية، معركة العالم كله، أن يبادروا إلى إقامة سدود يبادرون بها الطوفان. طوفان سيجتث الأخضر واليابس، يعني يمكن لجميعنا وليس لبعض، يمكن لجميعنا أن نستيقظ غدا ونحن فقراء مملقون، ليس عندنا ما نأكل وما نشرب. هتقول لي مخزن أنا 3 مليون، ولا شيء، تضيع كلها في لحظة، كل شيء انتهي. هتقول لي عندي عقار، عندي كذا، من يشتري؟ من يتأجر؟ انتهى. إلى أن يتعدل الميزان، الله أعلم يتعدل في 20 في 30 في 50 سنة، يمكن أن تستفيد من عقارك هذا. انتبهوا، شيء خطير جدا. أنا مخزن بالين، بالدينار الكويتي، بالدينار، مش ما ينفعش. كل العملات ستنهار لأنها مربوطة بالدولار. فما القضية؟ أريد أن أبسط أيها الإخوة، أبدأ منذ البدايات بتبسيط شديد جدا جدا. قبل ألوف السنين كان البشر يتقايضون السلع والأشياء مقايضة. أنا أعطيك مثلا كيلا، يعني كيلو جرام، كيلا من الجبن، وأنت تعطيني إيه ربع كيلو إيه من العسل مثلا. هذه القضية غير عملية، ولذلك لم تستمر كثيرا، غير عملية. أحيانا ليس لدي إلا الجبن وأنت لا ترغب في الجبن وأنا أرغب في العسل، ماذا أفعل؟ وغير عملية أيضا من ناحية ميكانيكية ومن ناحية لوجستية. عندك 1000 إيه خروف وعشرة آلاف رأس مش عارف إيه بخ، كيف تنقلها، كيف تعمل عملية، يعني حتى لوجستية صعبة. أحد الأذكياء، أحد العباقرة، والإنسان عبقري من حيثه، قال لا، لماذا لا نقايض كل شيء بالذهب؟ الذهب موجود وهو نادر، نادر جدا، لا يمكن تزويره، لا يمكن تزييفه. وبحمد الله تبارك وتعالى كل خرافات وأوهام السيميائيين، تعرفون السيمياء قبل ما يكون هناك كيمياء، كيمستري، يعني كان في السيمياء، هذه حلم كان يدغدغ خيال البشر الفقراء والأغنياء أن يصنعوا الذهب بالمركبات من عناصر أخرى. كل هذا فشل، كل هذا فشل. ملوك طبعا وأباطرة أرادوا هذا ودفعوا تكاليف باهظة جدا، كل هذا يفشل بفضل الله أنه يفشل. الذهب فقط يتولد أيها الإخوة من انفجار السوبر نوفا، المستعرات العظمى، هذا لا يتولد هكذا، وهذا من حكمة الله. هذا العبقري الأول قال يمكن أن نقايض كل شيء بالذهب، والذهب عملي، لا يزيف، لا يزور، سهل حمله بكثير. أنت يمكن أن تشتري 1000 رأس خروف يعني بكمية ذهب تحملها في جيبك، عملية ممتازة. وتستطيع بالذهب الذي أخذته أن تشتري ما تريد أيضا من الآخر ومن الثالث والرابع والخامس، ممتاز. هذه بداية الإيه؟ بداية المال النقدي أيها الإخوة، بداية إيه المال النقدي، جميل. بعد ذلك الذين صار لديهم ذهب باتوا يخافون على هذا الذهب، إذا حملوا أن يسرق، إذا كان زو أن ينبش، أليس كذلك؟ جاء بعضهم بفكرة إيه؟ أول بنك بدائي، أعطونا هذا الذهب نخزنه لكم، لدينا حراسات قوية بسيوف وخناجر، يمكن أن تحفظ لكم هذا مقابل إيه؟ مقابل عمولة بسيطة على التخزين. طب كيف أضمن؟ أعطيك سندا، أعطيك سكن، أوقع عليه أنا البنك بأن إيه؟ بأنك أودعت عندي كذا وكذا. هذا السك مهم جدا جدا، هذا السك سيستحيل بعد إيه؟ قليل أيها الإخوة إلى العملة إيه؟ الورقية، البنك نوت يعني، لأنه هذا السك ماذا هو؟ هو سند بالإيداع، سند بأنك أودعت لدي كذا وكذا من الذهب. تستطيع بهذا السند أن تسترجع الذهب. نفس الشيء، توسعت الفكرة، صار لدينا ماذا؟ العملة الورقية التي تساوي ماذا؟ تساوي ذهبا في الحقيقة. هذه هي، بدل أن تحمل الذهب أنت، تحمل هذه العملة الورقية المغطاة كما يقال، يعني كفرت باي، يعني مغطاة، مغطاة بالذهب طبعا. 100 من هذه العملة مثلا تساوي، نفترض إيه مثلا إيه؟ أونس أو أونسة، يعني 28.6 جرام من الذهب. 100 مثلا من هذه العملة، 200 من هذه العملة تساوي إيش؟ أونسة واحدة، 28.6 جرام مثلا، هذه هي الأونسة. جميل جدا، باقي الأمر على هذا، هذا شيء طيب وعملي جدا، ولم يحدث مشكلات حقيقية، لم يحدث مشكلات حقيقية. أيضا لكي نفهم البداية جيدا، في الولايات المتحدة الأمريكية التي طبعا هي الأساس والرأس أيها الإخوة الذي أنتج كل هذه المشكلات التي تعانيها البشرية الآن والتي ستعانيها غدا، وقد يكون هذا الغد قريبا جدا، إن لم يكن غدا غدا فبعد غد، أو كأن قادي كما قال الشاعر. المصيبة يعني حالة حالة، كل الخبراء يجمعون على هذا طبعا، والحروب والنزاعات وإثارة الحروب هنا وهناك هي حلول وقتية تؤجل الانهيار الكامل للدولار طبعا، الاقتصاد الأمريكي، وإذا انهار الدولار ينهار الاقتصاد العالمي، لأن كل العملات العالمية بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالدولار. كيف تم هذا؟ كيف تم استغفال الحكومات؟ طيب يتم استغفال الشعوب من أمثال مفهوم، احنا مش فاهمين شيء في الاقتصاد، وعلم ليس علما عبقريا، يعني أينشتاين حين أراد أن يتخصص وهو يقدر قدراته قال أدرس اقتصاد، قال سهل جدا، تافه، ترايفل ساينس، قال علم تافه، هذا ما ينفعش، أضيع نفسي أينشتاين في الاقتصاد. طب أدرس فلسفة، قال صعب جدا، فلسفة صعب علي، فلسفي، أخذ فيزياء، قال بين الاثنين، ليست في صعوبة الفلسفة وليست إيه في تفاهات اقتصادية. علم سهل هذا، الآن سأتورفنا هذا من خلال هذه الخطبة، ستفهمون القصة هذه. سنصبح إيه من واحد على مليون تعون إيه كنز إن شاء الله. حنزيد هؤلاء الملايين بسهولة، عملية ليست إيه معقدة. لكن طبعا كما قال إيه ماير كنز نفسه، قال التعقيد متعمد، purposely complex، قال هو تعقيد مقصود، purposely يعني مهدوف إليه، أريد أن يبدو الأمر معقدا حتى ترتعب أنت ولا تقترب، ولا تحاول أن تفكر، ولا تحاول أن تفهم، وبتفكر إنه هذه طبيعة الأمور ولازم تستمر هيك، ما بتستمرش. الآباء المؤسسون الفاوندر فاذرز كما يقال لهم في الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الجديد، كانوا سبحان الله ناسا، كانوا ناسا أذكياء، وكانوا مخلصين حقيقة لشعبهم وجمهورياتهم، ومخلصين للمنطق الجمهورياتي كما يقال، وليس إيه لحكومة مركزية واحدة اتحادية، خاصة توماس جيفرسون أيها الإخوة. هذا الرجل مع أيضا إيه جيمس ماديسون كانوا ضد اتجاه آخر يريد أن تحتاز الحكومة أكبر قدر من السلطات، وأكبر قدر حتى من إيه التحكم المالي في شكل إنشاء بنك مركزي. هذا إيه هاملتون وزير الخزانة الأول هذا، وأقدم الآباء المؤسسين، هو كان رئيس الجيش الأمريكي، وهو اللي إيه أنشأ الحزب الفيدرالي ضد على الحزب الجمهوري الديمقراطي، حزب جيفرسون وماديسون ضده، كان في صراع بين هذين الجناحين. تجاه جيفرسون هو الصحيح، وهو الذي حدث بالحقيقة واستشرف المستقبل، قال نحن لا نريد أن تتغول الحكومة على حساب إيه استقلال الشعب. لدى الشعب أمران، إما أن يقتصدوا، ما في رفاه عالي، ما في وفر عالي جدا، اقتصاد مع حرية وتظلون أحرارا، وإما رفاه مؤقت وعلى حساب أجيال آتية، على حساب أبنائكم وأحفادكم، رفاه مؤقت مع عبودية، وعبودية شبه حقيقية. قال أنا مع الخيار الأول، أنا مع الاقتصاد والحرية، ولست مع الرفاه المؤقت والعبودية. هذا اتجاه إيه هاملتون، واضح كانوا يفهمون هذا. حتى جورج واشنطن كان واعيا جدا بالقضية بكل بساطة، وكان يقول لا يحق لأي جيل، أي جنريشن يعني، لا يحق لأي جيل أن يوقع ديونا أكثر مما يمكنه أن يسدد في فترة حياته، أي جيل غض النظر حكومة والشعب، خاصة طبعا هو يقول إيه الحكومة، ممنوع أن توقع ديونا لا يستطيع هذا الجيل الذي وقع على هذه الديون إيه أن يسدد. لماذا؟ سيسترق رفاه وازدهار ما إيه؟ مستقبل أولادنا، يأتي أولادنا يدفعون أعباء، جيل غبي، جيل أحمق، جيل جشع، جيل طماع، جيل غير مدبر. هذا كلام جميل جدا، فلسفة واعية. لكن على فكرة أمريكا، الآباء المؤسسين ليست أمريكا اليوم بالمرة، بالعكس أكثر من هذا. الدستور الأمريكي وبإصرار شديد من الآباء المؤسسين أيها الإخوة رقم فيه، كتب فيه فقط الذهب والفضة، هكذا بالحرف، فقط الذهب والفضة يمكن أن يكونا نقدا مالا عملة، فقط لأنه لا يمكن طباعتهما. طيبين كانوا واضحين. طبعا البشر منذ 5000 سنة، شرحت لكم بداية القصة بسهولة أيها الإخوة، اكتشفوا إيه الذهب فعلا كعملة حقيقية، مخزن للقيمة بلغة الاقتصاد، store of value يقولون، مخزن للقيمة. يعني أنت تتعب الآن، تعزق في الأرض، تربي الماشية، تقطف الثمار، تصيد الصيد، تنشئ، تخترع، تبني، تصمم، الأخير جهود هذه، وقت وإبداع وعمل وأمل، ولم صحيح، وأحيانا فراق وهجرة ودموع، تعب البشر، وين يذهب هذا؟ كيف يمكن أن يقيم هذا ويخزن؟ في مخزن القيمة بالذهب. جهدك هذا لألف ساعة يساوي مثلا 10 ذهبيات، جهد هذا يساوي 3 ذهبيات، شيء جميل وعادل، ولا صحيح؟ شيء جميل فير يعني وعادل حقيقة. هذا مخزن القيمة، هذا مخزن إيه القيمة. حتى الأوراق النقدية حين تكون مغطاة بالذهب مخزن للقيمة، هي مخزن للقيمة، store of value، جميل جدا. الذي حصل يا إخواني أن الأمر استمر على هذا إلى أن كانت الحرب العالمية الثانية. قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، يعني سنة 1944، اجتمع الحلفاء الذين أيقنوا بالنصر، عرفوا أن إيه الكفة إيه. وعلى فكرة أمريكا دخلت الحرب في آخر سنة، عشان نعرف كمان، الـ USA هذه دخلت الحرب في آخر سنة، لكي تنقذ نفسها وتضاعف مرابحها ومكاسبها واقتصاداتها. وفي الحقيقة ورطت البشرية في ورطة يبدو أنها لن تخرج منها حتى تدفع أكلافاً أكثر مما تتخيل. ونحن الآن على فكرة الجيل الذي سيشهد هذه الورطة في ذروتها أو في قاعها. في كلام الكل يجمع على هذا، نحن هذا الجيل. ما تستناش أنك إيه تغادر هذه الحياة بعد 10 و20 و30 سنة وأنت لم تشهد هذه الكارثة. لا، ستشهدها ستشهدها. ونسأل الله اللطف، ونسأل الله ألا يكون، نسأل الله بطريقته بمني، هذا شيء آخر. لكن نتكلم الآن بحسب المعايير العلمية، حسب كلام المختصين. اجتمع أيها الإخوة الحلفاء الذين أيقنوا بالنصر 44 ممثلا في فندق معين في ولاية نيو هامبشير بأمريكا المتحدة الأمريكية. اجتمعوا يا الإخوة واتفقوا في مكان طبعا يعرف إيه بريتون وودز. بريتون إيه وودز مشهور، ولك اتفاقية إيه بريتون وودز، هذه في نيو هامبشير الولايات المتحدة الأمريكية. اجتمع هؤلاء ممثلو الحلفاء واتفقوا اتفاقا ممتازا، اتفقوا على اتفاق عظيم. ما هو؟ ربط الدولار الذي سيصبح العملة إيه العالمية الأولى. جميل، لا بأس، أمريكا قوية ورجحت إيه كفة الحلفاء وهزمة اليابان طبعا بجريمة كبرى، هيروشيما وناجازاكي لا إنسانية. على كل حال استعراض للقوة مخيف مرعب للآخرين، الاتحاد السوفيتي. ولكن سيصبح الدولار العملة إيه الأولى المعتمدة، سترتبط به كل العملات العالمية المعتبرة، لكن بشرط أن يرتبط الدولار، وهذا شرط بديهي جدا جدا جدا لا يمكن أن يتجاوز. بماذا؟ بالذهب. يرتبط الدولار بالذهب، بحيث يكون كل 35 دولارا تساوي أو تعادل أو تكافئ أونصة من الذهب. 1 أونص يعني 1 أونص من الجولد أو الذهب الخالص كما يقال، عيار 21 أو كذا. جميل جدا، ممتاز. وانفض السمع على هذا. طبعا كان من التوالي أن نشأ صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي هذا علشان إيش؟ يقرض الدول المحتاجة بفوائد، أنا صحيح؟ والبنك الدولي عشان يعمل إعادة الإعمار خاصة في أوروبا المهدمة، إعادة الإعمار. جميل، استمر وضع على هذا. لاحظ هؤلاء الحلفاء بالذات بعد فترة أن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو تنفق ببذخ، تتوسع في التسلح. انخرطت بعد ذلك في حرب فيتنام، كلفتها الكثير جدا جدا من الأموال. من أين تأتي هذه الأموال؟ لاحظوا بداية المصيبة أنها تتوسع في الطباعة، في طباعة إيش؟ الورق، الدولارات، بما يتجاوز موجوداتها من ماذا؟ من الذهب. مصيبة، مصيبة. لماذا مصيبة؟ طبعا مصيبة واضحة، لأنه إذا طبع الدولارات أكثر مما يغطيه الذهب الموجود المحتاج لديها، معنى ذلك أن كل دولار جديد سيضعف قيمة الدولار ماذا؟ السابق، وباستمرار. طيب يقول لك ما تضعف، إيش المشكلة؟ ما تضعف؟ أنت كم مرتبك؟ تقول أخذ مثلاً 2000 دولار، أتقاضى 2000 دولار. هذان 2000 بعد 3 سنين ستصبح قوتهما الشرائية، purchasing يعني power، تصبح القوة الشرائية عن 1300 دولار، خسرت 700 أنت. وهكذا بعد 10 سنين حصير 2000 يمكن يزدوكم 2500، حصير قيمتهم 700. نحن نعيش هذا على فكرة، حتى هنا في أوروبا نفس الشيء، نفس الوضع، بس هناك طبعا التأسيس للكارثة العالمية الكبرى. العالم كله يعيش هذا التضخم، الانفليشن. حنشوف إيش سر الانفليشن وإيش التعريف الدقيق للانفليشن. هتلاقي تعريفات كثيرة وحاولوا عقدوها. التعريف البسيط للانفليشن هو هذا يا إخواني، زيادة الإمدادات بالورق النقدي هذا. وعلى فكرة الآن غدا الدولار ليس مالا، انتبهوا. قبل سنوات حين كان ملتزما بالاتفاقية، حين كان مغطى بالذهب، كان ورق الدولار ماذا؟ كان مالا، ماني، ماني حقيقي. هذا بدليل أنك كنت تستطيع أن تأخذ ورقة الدولار هذه من أي فئة شئت وتذهب إلى البنك وتستعيض بماذا؟ بالذهب. بالذهب قيمة هذا، كل 35 دولار بسوي أونصة ذهب، والله صحيح. أنا عندي 350، 10 أونصات أعطوني 286 جرام ذهب، يعطوك عادي، لازم. هاي معناها هذا الفرق إذن بين المال، بين الماني، وبين ماذا؟ ما صار يدعى بالأوراق المالية، فيات، كرنسي، كرنسي، كرنسيز. ورق، هذا ورق، ورق فقط، مجرد ورق. عنده هيبة هيك من غير إيه حقيقة وأرقامات، كل ورقة مرقمة يعني إيه مش أي واحد يطبعها، إحنا اللي بنطبع. ومن اللي بيستفيد من هذا؟ وكيف تتم سرقة جهودنا إذن؟ أنا مش صحيح، أنا اشتغلت بألفين دولار، المفروض ألفين دولار بتساوي إيش مثلاً؟ 300 ساعة شغل، ليش الحين صارت قيمتها إيه؟ كأنها إيه؟ عن 400 ساعة، يعني شغل صار إيه قيمته؟ أقل. طب ما هو شغل شغل، في الحقيقة عملك جهدك إنتاجك لا تقل قيمته، قيمة الأشياء في حد ذاتها لا تزيد، قيمة الورق هذا هي التي إيه؟ تنقص. هذا الذي يحصل. هتقول لي هيك فهمت أنا صح، أنا جهدي، أنا عملت 300 ساعة شغل، نفس 300 ساعة قبل 10 سنين كنت بأخذ عليهم كذا كذا، ولا مش صحيح؟ وقوة شرائية معينة كان يوفرها لي هذا النقد، الآن لا، لا يوفر لي نصف هذه القوة. ما الذي يحصل؟ طب ما العمل هو نفس العمل. قال لك لا لا لا، العيب مش فيك، العيب ليس في المنتجات ولا في الخدمات ولا في الإبداع ولا في الجهد ولا في العرق، العيب في هذا الورق الذي إيه صارت قيمته تنقص. لماذا تنقص؟ لأنه فكر ارتباطه بالذهب. هتقول لي هذه أكبر خديعة، أكبر سرقة. بالضبط، هذه سرقة. سوف ترون بعد قليل كيف صارت هذه السرقة مقننة، يعني كما نقول نحن مشرعنة، legalized يعني theft، سرقة مشرعنة مقننة بالقانون، بقوة القانون اللي هو أصبح لعب أيضا أخدوعة. كيف تم هذا؟ طبعا حلفاء هذه دول وقادات، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فهموا، عفوا ليس بريطانيا، ألمانيا لم تكن حلفاء محتلة، فهموا أنه في لعبة معينة خاصة فرنسا. قالوا لا، ما الذي يحصل؟ فقام إيه الزعيم الجنرال شارل ديغول وهاجم الدولار، قال في سرقة، في خديعة، ديسبشن كبير يتم علينا، لا يجوز. فرنسا بدأت تستعيض إيه عن احتياطها من الدولار بماذا؟ بالذهب، هاتوا ذهب، هاتوا ذهب. طبعا ارتفعت حمى الذهب، زاد الطلب على الذهب أضعافا، زاد الطلب على إيه الذهب أضعافا. طبعا عارفين إنه إيه، إنه في محاولة اغتيال الجنرال ديغول كانت، بعد ذلك أثبت الوثائق أن الولايات المتحدة الأمريكية CIA كانت ضارعة في المؤامرة لاغتيال الرجل، أراد أن يكشف اللعبة، لعبة عالمية، حتدمروا العالم أنتوا، إيش اللي بصير؟ اغتيال زعيم فرنسا ومحرر فرنسا. طبعا إيه فشلت العملية في 68 أيها الإخوة، عمت مظاهرات عارمة صاخبة فرنسا، أنحاء فرنسا، ثورة الطلاب، الثورة الثقافية، لحد الآن في إيه علامات استفهام عن دخالة USA في هذه الثورات الطلابية. طبعا اضطر ديغول أن يقدم استقالته، وخسر الرجل إيه منصبه محرر فرنسا، عشان يتعلم كيف يعترض على إيه، على الكبار، الكبار جدا جدا. لا تضع رأسك برأسنا، لست من مقامنا، إحنا بنعرف كيف نقدم إيه الخارجين من بيت الطاعة، شيء غريب. كويس، طبعا إيه زادت إيه كما قلنا إيه الطلب على إيه الذهب، اختلف إيه السعر الآن، كيف اختلف؟ طبعا لأن الدولار الآن كشف، صار كل 40 دولار أيها الإخوة بأونصة الذهب، مش 35، خمسة فقط راح. اتفقت إيه أمريكا مع بعض حلفائها وخاصة مع بريطانيا للأسف الشديد، اتفقوا على إنشاء ما يعرف إيه بمجمع أو بول، يعني مجمع الذهب، سموه مجمع ذهب لندن، لندن جولد بول. ليش؟ هذا المجمع وظيفته سنة 1961 وظيفته تثبيت سعر الأونصة ب 35 دولار، عشان إيه؟ استبقاء ثقة الناس بالدولار، بالعكس كل 35 بتساوي إيه؟ أونصة، لا لا لا لا، إحنا لا نلعب عليكم. اشتغل هذا، نجح قليلا، وبعد ذلك إيه؟ انتهى كل شيء. الناس فهمت برضو إيه؟ اللعبة للأسف الشديد. 1971 وتورط كما قلنا إيه أمريكا حتى الثمالة في فيتنام، وكلف هذا مليارات المليارات، خسائر فادحة جدا ولابد من الطباعة طبعا المستمرة. خرج الرئيس الأمريكي الراحل الأسبق نيكسون على العالم في التلفزيون وأعلن رسميا كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن فك ارتباط الدولار بالذهب مؤقتا. إلى اليوم هذا الأمر جاري، ما كانش مؤقت، غير صحيح، أراد أن يهدد فقط إيه الشعوب والدول، إنه هذا فك مؤقت لاعتبارات معينة. فرنسا راحت تطلب إيه أيضا، أعطونا ذهب بدل احتياط الدولار، ما فيش ذهب، أمر الرئيس ذهب ما في خلاص، إيه يبقى عنده الدولار هذا فقد نصف قيمته مثلا، ربع القيمة، هو هذا بلطجة غريبة. حتقول طيب ما دام كشفت العملية خلاص العالم كله بعد ذلك سيفك ارتباط عملاته بماذا؟ بالدولار. وتبقى أمريكا بعد ذلك إيه؟ تنكش شوكها بنفسها، تقلع شوكها بيديها حتى تنهار. للأسف في عقول جهنمية رهيبة تسمعوا جماعة إيه؟ يعني بيلدبيرغ أو بيلدبيرغ، هذولا اللي اجتمعوا في السويد، هذولا كبار الساسة والاقتصاديين في الغرب وخاصة من أمريكا. أول اجتماع كانوا تقريباً إيه يعني أكثر من 70 رجلاً، الآن بيجتمعوا عموماً 150. اجتماعات شديدة السرية، كان في نفس واحد أعتقد 2012 سالسبورغ، اجتماعات شديدة السرية. أول اجتماع لهم حوالي 50 واحد منهم بيجتمعوا 3 أيام في السنة فقط. هذول حكام العالم الحقيقي على فكرة، بحكم العالم كله يدرون اللعبة الكونية، وشديدة السرية اجتماعاتهم. اتفقوا على ماذا؟ على خطوات عجيبة لم تكن مفهومة في البداية، هذا ما تسرب. اتفقوا على وجوب رفع سعر النفط، على وجوب سعر رفع سعر إيه؟ النفط. في 73 نشبت حرب رمضان المجيد، أكتوبر أقول لك، ولا مش صحيح، بين مصر وإسرائيل، طبعا مصر وسوريا وإسرائيل. جميل جدا، قاطع إيه؟ العرب الغرب بإمدادات إيه؟ النفط. ما فيش إمدادات نفط، أزمة كبيرة أشرون مصيبة. السلوشن أو الحل موجود، الجماعة حطاه. بعد ذلك يأتي الرئيس يتفق مع ملك السعودية الراحل فيصل رحمه الله، ومع أيضا إيه؟ رؤساء وزعماء وقادة بقية دول أوبك، على إيش؟ على أنه لابد أن تقبلوا فقط بالدولار عملة للبترول المصدر، لا يباع البترول إلا إيه؟ إلا بالدولار. مقابل إيش؟ نحرس لكم إيه؟ هذا البترول الذهب الأسود، عندنا قوات، نعمل قواعد، نعمل كذا، ولا واحد بيقدر يهددكم، إحنا بنحرس. وإحنا رفعنا السعر كمان، ولا بصحيح؟ سعر البترول هاي مرتفع، رفعوه 4 أضعاف ما كان سابقا. طبعا أسعار بعد ذلك أصبحت أكثر بكثير، لكن هذا كان إيه؟ أضعاف ما كان سابقا. للأسف وافق هؤلاء، أكبر حيلة ذكية وشريرة في التاريخ العالمي. ما الذي حصل الآن؟ كل الدول الأخرى بدها إيه؟ بترول دولار، رغما عنها الآن ستعود تعيد إيه؟ ارتباط عملتها ماذا؟ بالدولار اللي هو مجرد إيش؟ كرنسي. معظم ويك في 71 على فكرة كانت موجودات الذهب في أمريكا خمس أيها الإخوة، خمس الدولار المعروض للتداول. الله أكبر، إشي مش معقول، خمس. فالآن أنت مضطر أن تشتري إيه؟ الدولار، وتدفع ثمن إيه؟ الدولار، تعب أولادك، تعب الشعب المواطنين، تدفعه لأمريكا، بتعطيك ورق. هي هذه قصة إيه؟ البترول دولار. يقول لك البترول دولار، هذه القصة اللعينة اللي بنعاني منها لليوم. وبعد هيك حتقول لي في ناس تمردوا، يعني صدام في 2000، انتوا عارفين طب بعد الحصار الرهيب هذا من 91، قال لك خلاص انا حبيع ايه؟ النفط تبعي باليورو، ظهرت عملة ايه؟ اليورو. احبيع باليورو، اهلا وسهلا. 2003 تسقط ايه؟ العراق. هذا السبب الحقيقي، أسلحة الدمار، كله كلام فارغ، كله لعب، هذا ضحك على الناس. هذا السبب الحقيقي، لا غير مسموح، لأنه اليوم صدام، بكرة إيران، بعده السعودية، تنتهي أمريكا برضو. لا ممنوع إلا بالدولار، لعبة إيه؟ البترو دولار. إيران قصته هذه، إيران تريد، كانت يعني وحصلت على موافقة مبدئية من بعض الأطراف أن تبيع نفطها بماذا؟ بغير الدولار. قصة كبيرة، وهذا النزاع الحقيقي. وموضوع النووي السلمي هذا كله شيء ظاهري، هذا النزاع الحقيقي هو هذا، الدولار، قوة الدولار، استبقاء هيمنة واستعباد إيه؟ الدولار للعالم وحكومات وشعوب وأتحاب البشر، شيء مقلق ومحير وعجيب. طب القذافي كمان، حتى القذافي هذا المجنون اللي كان عنده بعض العقل في بعض المسائل بلا شك، وربما لم نكن نعرف هذا، القذافي كان يدور على إيه؟ أكثر من دولة أفريقية، رغم الصحيح، ويعطي مئات الملايين ويعطي مليارات. ليش طيب؟ مش لأنه أهبل، لا، كان يريد أن يخلق اتحادا من أكبر عدد من هذه الدول لكي يتعاملوا بماذا؟ بعملة جديدة ذهبية، أوراق لا، كرنسز نو مور، كرنسز فقط ذهب. كان هذا إيه؟ حيعدل الميزان، حيدمر برضو إيه؟ الدولار لو نجحت الخطة، لو نجحت الخطة. الآن للأسف الوقت بدأ يتضيق في الجزء الأكثر عبثية وسريالية، ولولا أن مسؤولين أيها الإخوة حكوميين سابقين وفي مؤسسات اقتصادية كبرى أيها الإخوة، ولولا أنه في خبراء اقتصاديين عالميين أكدوا هذا ما صدقت. لكن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، وهو أكبر صدمة أيها الإخوة ستسمعونها. ما هي؟ من الذي يطبع في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولارات الورقية هذه الغير مغطاة؟ المفروض وزارة الخزينة تريجري، المفروض البنك المركزي. لا، في فرق، انتبه ما تخربطش. في البنك المركزي وفي التريجري، وزارة الخزينة. وزارة الخزينة حكومية صح، هذه مديونة يا حرام، مديونة دمرت نفسها ودمرت شعبها. مديونة لمين؟ لا، بنك الاحتياطي الفيدرالي. بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيدرال ريزيرف يقول لك بنك. طيب هذا فيدرال؟ لا، هذا برايفت، هذا بنك، هذا بنك شخصي، ليس حكوميا. ليس حكوميا، هذا ليس حكوميا، بنك تملكه جهات معينة، بالأحرى أشخاص معينون. هذا الذي كان يخاف منه واشنطن وتوماس جيفرسون، وهذا الذي شرعه للأسف الشديد أول وزير مالية أو وزير خزانة أمريكي هاملتون للأسف الشديد. 20 سنة أفشل البنك، ثم جاء أندرو جاكسون الرئيس الحكيم أيضا المخلص لشعبه وأمته جاكسون، وكان ضد البنك أيضا، اغتالوا ولم تنجح محاولة ضرب بالرصاص، لم تنجح محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون، وظل وراهم حتى حطم البنك وهو على فراش الموت. سألوه وآخر كلمة قالها ثم أسلم الروح. ما هو أرجى شيء وأفضل شيء صنعته وأنجزته في حياتك؟ قال لقد قضيت على البنك. I killed the bank. قتلت البنك. قضائي على البنك هو أحسن شيء سويته الأمريكا، وكان فاهم، ولكنهم لم يستسلموا. 1910 يجتمع عشرة أشخاص من كبار أصحاب الرساميل بأسماء مستعارة، الناس عرفوا منهم جي بي مورغان في عزبته في جورجيا، اجتمعوا 10، وحتى مورغان نفسه كان عنده اسم مستعار، كلهم بأسماء مستعارة، وقالوا لا، لابد أن نعيد قصة البنك، وحطوا مخططا جهنميا، وقالوا هذا البنك لابد أن نعطيه اسما نفهم به الشعب الجاهل الإجنورت اللي مش فاهم حاجة لليوم للأسف الشديد، لهم ولا شعوب العالم، أنه هذا بنك للدولة، بنك الحكومة، سميه فيدرال. فيدرال يعني اتحادي، فيدرال ريزيرف، الاحتياطي الاتحادي، بنك الاحتياطي الاتحادي، وببلع الطعم. وهكذا كان. ليش؟ عندهم عميل في الرئاسة هينتخب بعد 3 سنين 1913 ويصبح رئيسا، وودرو ويلسون. هذا وقع على المشروع الخطير المخيف قبل أن يصبح رئيسا، حين انتخب الرئاسة وقع معهم. الله أعلم إيش أعطوه، كيف أغروه، المهم هو قصة داخل في العملية الأخطبوطية هذه. طب وقع على ماذا؟ وقع على فرض ضرائب على الدخل، ضرائب على الدخول، الانكم يعني، انكم تاكس، ضريبة الدخل. ما كانش قبلها في ضريبة الدخل في أمريكا، تخيلوا، تشتغل تستثمر إلك، ما في ضريبة الدخل. الآن لأول مرة ضريبة الدخل. حتقول لي طبيعي، طبعا ضريبة الدخل تذهب إلى المستشفيات، إلى المدارس، إلى البنى التحتية، إلى الناس هذه، والناس المحتاجين والغلابة. لا، الشعب الأمريكي إلى اليوم تقول لي كيف الشعب، هذه الأمة العظيمة اللي عندها مئات المليارات، يعني بتنفق هذه قبل بضع سنين 475 مليار على التسلح، أكثر مما ينفق العالم كله. حصل شيء زي هذا في التاريخ؟ أكثر مما هتقول لي طبعا، لأنه في أوراق تطبع. لسه ما فهمناش احنا السر الصادم إلا جميعا، ما فهمناش السر الصادم جميعا. إيش اللي بصير؟ البصير كالتالي، يأتيك السياسي يقول انتخبوني وأنا سأرفهكم، سأنفق عليكم، أنا سأعطي. ينتخبوه الناس، هذا أهم شيء، أهم بند في في الانتخاب، يعني في البرنامج الانتخابي، أنني سأنفق، ستعيشون في بحبوحة، في رغد من العيش. فالناس تنتخب ويأتي هذا ينفق. في الحقيقة ليس عنده ما ينفق، عنده عجز، هو عنده عجز، هذا عجز الإنفاق، هذا عجز الإنفاق، deficit up some spending، عجز الإنفاق. ماذا تفعل الحكومة الأمريكية عاد من عشرات السنين؟ عشان لما تسمع أنت تقول لي الدين الوطني في أمريكا أكثر من الدخل القومي السنوي، ما تفهمش ليش. طيب يعني الدخل عساس 12 تريليون، والدين قديش؟ 14 16 17، اكثر، مصيبه. هذا سبب الانهيار الذي سيحصل حتما في يوم من الايام. ليش؟ ايش القضيه؟ القضية أنه بسبب العجز إيه في الإنفاق أيها الإخوة، الحكومة تقوم بهذه الحيلة كما قلت لكم معقدة لكن بسيطة، إذا فككتها ليست معقدة، هم عقدوها، الناس لا تفهم. تصدر سندات، سندات باوندز بسموها. ومن المفارقات العجيبة أنه الباوند هذا السند في الأصل مأخوذ إيه؟ من باوندج، معناها العبودية بالتراضي، تعطي إيه؟ رقبتك بالتراضي. وفعلا عبودية، عبودية حقيقية، يستعبد الشعب وأجيال أخرى لم تأتي لا يعلمها إلا الله، وآخرين إيه؟ يعني منهم لما إيه؟ يلحقوا بهم عبيد، يصبحون عبيدا حقيقيا. طيب تصدر سندات، سندات ماذا هي؟ سندات بدين، طلب دين، قروض هي، تقول أقرضوني كذا وكذا وأنا سأرد إليكم في ظرف مثلا 5 سنين أو 10 سنين المبلغ زائد ماذا؟ الفوائد زائد. وتطرح هذه السندات في السوق، يعني مزاد، تعمل مزاد وكزون، تطرح الحكومة الأمريكية، تخيل هذه شغل الحكومة، تدبير هذا أو تدمير، تطرحها في السوق، تأتي المؤسسات المالية، تأتي الأبناك أو البنوك، وتأتي حتى إيه؟ الدول الأخرى، الصين والهند وأي دول بدها، ما زاد مين إيه يشتري، مين إيه يعطي ويأخذ بعدين إيه بفوائد، هذا هو قرض، يعني دولة تقترض مثل ما يقترض أي واحد فينا. جميل، في العادة تفوز البنوك الكبيرة، البنوك إيه الأخطبوطات هذه الكبيرة، تشتري هذه السندات لا تحتفظ بها، بدورها تقوم هذه البنوك الكبيرة التي اشترت إيه سندات لتريجري، شو تريجري؟ وزارة الخزانة. مين بيصدر هذه السندات؟ وزارة إيه؟ الخزينة أو الخزانة الأمريكية، يعني وزارة المالية الأمريكية، واضح؟ الغلبانة ما لهاش حيلة، هذه بتصدر سندات تشتريها البنوك، الآن البنوك تذهب بها إيش؟ إلى الاحتياط الفيدرالي، فيدرال ريزيرف بانك، بتقول له إيه؟ بدي أبيع وبفوائد أستفيد، بقول له ماشي الحال. طب هذا بنك الاحتياطي، انتبهوا تذكروا دائما هذا بنك شخصي في الأصل لهؤلاء العشرة المجهولين، نعرف منهم إيه جي بي مورغان ومين التانيين، والله على الحين كم واحد صاروا، بس هم بطلهم إيه فئات قليلة جدا جدا، هذول لاحطين العالم، لاحطين أمريكا والعالم. هذا بنك شخصي، احفظوا هذا بنك خاص، وهذا البنك المركز الأمريكي لأشخاص يملكه أشخاص، لا تملكه إيه الحكومة. وعلى فكرة وممنوع، ما بتقدرش حتى المحكمة العليا سبريم كورت تروح تفتش عليه، يعني تكتب ممنوع، ملهاش علاقة به، ولا السي اي اي ولا المباحث الفدرالية ولا العسكري، ممنوع، حصانة مطلقة عنده، ما عندوش موجودات. وين الأموال؟ أموال بأخذها إيه المستفيد وبيعيشوا فيها طبعا، بيشتروا جزر وطائرات خاصة وأشياء، شغلات رهيبة. ما في عنده، إيش بيعملهم؟ بيشتري هذه السندات تحت الخزانة الأمريكية من البنك المتوسط، وسيط، هذا الحين صار وسيط هو، بيشتريها وبعطيهم شيكات. طب الشيكات هذه على المكشوف ولا في برضو ايه رصيد؟ في الحقيقة ما في عندهم رصيد، بس ايش اللي بيصير الآن؟ هنا عاد انتبهوا، هنا تحدث عملية خطيرة جدا، سوريالية من لا تصدق، لكن هذا ما يحدث باستمرار للأسف الشديد وعلى الدوام، وتسميها الإدارة الأمريكية أساس المال، هذا الفاونديشن تبع المال، أساس، هذا أكبر أكذوبة. يتم هنا إيش؟ خلق المال من عدم، من لا شيء، بطباعة ماذا؟ الأوراق. من الذي يعطي أمراً لدار الصك؟ US Mint اسمها، US Mint، هذه دار الصك العملات في أمريكا، مين اللي بعطيها الأمر؟ اطبعي عملات، اطبعي لنا إيه مثلاً؟ 500 مليون الFR، هذا Federal Reserve Bank، بنك الاحتياطي، البنك الخاص، بقول له دار الصك اطبعي لنا 500 مليون، يلا هيا بدي في ظرف اسبوع يكون عندنا ايه 500 مليون، بدنا نعطي البنوك، ها. وبعدين برجع الايه الاف ار هذا بنك الاحتياط على مين؟ على الخزانه الامريكيه، بقول له عندي سنداتك، هاتي مع الفوائد. جميل، الخزانه الامريكيه كيف حتسدد بنك الاحتياطي الديون تبعتها لازرتها بالصكات هذه؟ شوفنا قصتها مع الفوائد، عاد فوائد مركبه مرهقه جدا جدا، احيانا تضعف الدين اكثر من مره. كيف بسددوها؟ عرفوا القصة ده. والضرائب، تاكسس، ادفعوا ضرائب، ادفع ادفع ادفع ادفع. هتقول لي يعني بشكل عام ضرائبنا احنا كشعب ما بتروحش إلنا، معظمها لا يذهب لنا، بيذهب لمين؟ لبنك الاحتياط الفدرالي. بخذوهم، الله الله الله الله، إيش القصة هذه؟ إيش المصيبة هذه؟ هذا ما يحدث بكل بساطة بكل. ولذلك أمريكا فيها من سنوات طويلة زهاء 40 مليون فقراء لا لقين يأكلوا ولا يلبسوا ولا وين يباتوا مساكين هومليس. 40 مليون في أقوى قوة اقتصادية أساس في العالم وأقوى قوة إمبراطورية في العالم. 40 مليون فقراء معدمون لأن الضرائب لا تذهب إليهم لا تذهب إليهم. هذا أساس القصة أساس اللعب كله. لكن متى سيستمر؟ إلى متى سيستمر هذا يا إخواني؟ هذا القصة الآن إلى متى سيستمر هذا؟ تسمعون أحيانا في الأخبار أشياء لا تفهم، يقول لك إيه في نقاش حاد واحتد النقاش في الكونغرس تحت قبة الكونغرس عن إيه؟ عن موضوع سقف الدين debt ceiling. يقول لك إيه سقف الدين؟ إنه إيه سقف الدين؟ في نهاية المطاف النظام نفسه مصمم لكي تزداد القروض وتزداد الفوائد، تزداد القروض وتزداد الفوائد باستمرار. طب لو حدث توقف في لحظة معينة، إن على فكرة الآن فهمتم ما هو الانفليشن، إذن التضخم، التضخم بعبارة واحدة مجرد زيادة في ضخ الأوراق النقدية هذه سبلاي تبعها الإمداد، يعني بسموه إيه؟ إمداد العملات currency supply، زيد increase، زيد بصير تضخم فقط. مين بدفع إيه؟ الضريبة المسكين. مين بدفع كذا؟ أنت وأنا. جهودنا بتروح في الهواء، معظمها بتروح في الهواء. من المستفيد؟ المستفيد هؤلاء فقط الذين يملكون إيه؟ طبعا في عندنا إيه موضوع البنوك بعدين عاد، حتى البنوك نفسها عاد وكيف تلعب، هذه قصة ثانية ربما إيه مشابهة جدا جدا يا إخواني، نفس الشيء تقريبا، لكن للأسف الوقت أصبح إيه ضيقا. هذه الحقيقة يقول الخبراء والمختصون كلهم الآن يحذرون إنه هذا النظام الآن على وشك أن ينهار. في لحظة معينة بتوقف الإيه الإنفليشن، يعني أمريكا بقول لك سقف الدين، إلى متى حتبقى إيه الحكومة تستدين؟ ولك دين وطني، اللي بسمع بقول لك دين من الشعب كله، يعني أبداً هو دين من إيه الاحتياطي الفدرالي الذي يملكه أشخاص معدودون، أشخاص محددون، الناس يجهلون هوياتهم، مش معروفون من هم الآن، أحفاد أولئك طبعاً وأحفاد أحفادهم، لكن من هم لا أحد يدري، بظلهم محدودين جداً جداً جداً. قال لك هذا السقف إلى متى؟ هل ممكن نرفع زيادة ولا خلاص طب وقف؟ لأنه إلى متى تبقى إيه الحكومة إيه تستدين تستدين؟ مش معقول ديونها الآن أكثر من ماذا؟ من الدخل إيه القوم السنوي. كارثة كبيرة هذه في الحقيقة، حيتوقف في يوم من الأيام إذا توقفت الحكومة عن إيه عن الاقتراض، حيصير ماذا؟ يتوقف إيه الإمداد بماذا؟ بالأوراق، يعني طباعة الأوراق هذه الفارغة حيتوقف، ولا مش صحيح؟ طيب إذا توقف إيش حيصير؟ الناس برضو حتبطل إيه تقترض. الآن على فكرة حتقول لي كيف في إقراض في أمريكا وتقريبا سعر الفائدة أحيانا بصل صفر؟ طبعا من لا شيء، وبعدين بيستعبدوك هم وبأخذوا جهودك وبأخذوا بيتك وسيارتك وعرقك وتعبك كله بالفوائد المركبة هذه، بعطوك سعر فائدة صفر تقريبا أحيانا، سعر فائدة صفر لأنه مش مال حقيقي، لكن جهدك حقيقي وبروع عليك وبروع أولادك، واضح؟ فإذا توقف هذا الناس حتوقف عن ماذا؟ عن الاقتراض. إذا توقفنا على الاقتراض، أنت عارف كل دولار كل جنيه أنت بتقترضه هتنفقه، إذا أنفقته حيكسبه واحد إيه؟ ثاني، وهكذا بصير في إيه ماذا؟ في حركة، في نوع من إيه؟ الحركة. كل هذا حيبدأ إيش عاد؟ يتوقف شيئا فشيئا، دخلنا في طور بسموه إيش؟ ديفليشن، عكس الإيه؟ الإنفليشن، اسمه الإنكماش. إنفليشن ديفليشن، دخلنا في الديفليشن. إيش الديفليشن؟ باختصار أيضا يصبح الحجم الإجمالي للطلب أقل من الحجم الإجمالي ماذا؟ للعرض، ولا مش صحيح؟ الآن العملة تصبح ماذا؟ شحيحة، ترتفع ماذا؟ قيمتها، بتنزل إيش؟ الأجور والمرتبات، هذا ديفليشن، ولا مش صحيح؟ دخلنا في ورطة أخرى، دخلنا في ورطة إيه؟ أخرى. الآن أيها الإخوة ممكن يجتمع عندك الإنفليشن مع الركود في البداية. ليش طيب؟ لأنه إذا قيمة إيه العملة أصبحت إيه ضعيفة، قدرته الشرائية ضعيفة، يصعب ماذا؟ كسب المال، جني المال، لأنه أنا مرتب 1500 يورو، ولا مش صحيح؟ قبل 10 سنين كنت بقدر أشتري فيهن 10 أشياء، الآن بشتري إيش؟ 6 أشياء. الآن سأقتصد في ماذا؟ في الشراء، ولا مش صحيح؟ بصير إذن إيش؟ الكسب يكسب بعضه من بعض، الشراء كذا، الحركة، التداول الأخيري، أو بسموه الترانزاكشن أو أكشنز، يعني المعاملات هذه تقل تقل تقل، لما نيجي إيش كما قلنا إيه نضطر نيجي على الديفليشن، إذا وقفت الحكومة الاقتراض أو وهو الأسوأ، يقولون تعلن إفلاسها، تعلن إفلاسها. طبعا إذا وقفت إيش حصير؟ إذا وقفت الحكومة وقفت الاقتراض، هل البنك الفيدرالي حيوقف إيه طلب استحقاقاته؟ لا، هاتي الخزينة، هاتي. وهل حتوقف البنوك اللي أنت استدنت منها ثمن بيتك وسيارتك وأكلك وطعامك وشرابك ولباسك، حتوقف برضو إيه طلب بإيه بديونها؟ أبدا، هات هات هات، ولا مش صحيح. طيب الآن بصير كل الجهد كل التعب تبع الحكومة وتبع الشعب فقط يذهب لماذا؟ لتمويت الدين، وفي الأخير إيه ينتهي المال هذا كله ويبقى ماذا؟ دين كثير، ما فيش إيه كيف نسدده، يحصل ماذا؟ الكولابس، الانهيار. بح! إذا انهار الدولار، انتبهوا عاد، وهي طريقة انهيارية. إذا انهار الدولار تنهار كل العملات العالمية تقريبا، لأنها مرتبطة به، ولا صحيح؟ يقول لك الجنيه المصري وكذا كذا، وعندنا احتياطي العملة الصعبة. شو العملة الصعبة؟ الدولار بالذات الاحتياطي، حيصير هذا قيمته ولا شيء، هذا انهار، ولا صحيح؟ الحكومة الأمريكية لم تعد تقدر تسدد، المصرية لا تسدد أيضا، أنا لا أسدد، البنك، المؤسسة، الشركة لا تسدد. أب أب، انهيار رهيب على جميع المستويات، في الشركات، في الوظائف، في كل شيء، ما عاد حدا يستطيع أن يسدد، ولا حدا حتى ربما يعطي. يحدث انهيار يقولون لن تكون له سابقة في تاريخ الدنيا، الكل سيعاني، الكل حصير عريان وجوعان وعطشان. نسأل الله أن يؤجل هذا، أو أن يلطب بنا أو البشرية جمعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، جي أف كينيدي قتل، وحضرت أفلام أنتوا قرأتوا كتب، وليش قتل؟ ما لا يقال لنا في العادة أنه قتل حقيقة، هذا هو الأرجح، لأن الرجل وقع قانون 1-1-1-1-0، قانون يعني 11-11-0. إيش هذا القانون؟ هذا القانون بموجبه، بموجب هذا القانون يحق فقط للخزينة الأمريكية التريجري إصدار عملات حقيقية مغطاة بالذهب. يعني هو وقع قانونا شن به حربا على ماذا؟ الاحتياطي الفيدرالي. بعد بضعة أشهر قتل الرجل. جاء بعدين رئيس آخر أبطل قانون كينيدي لكي يعيش ويعيش المستفيدون، وسألوا عن المستفيدين وقد عرفتموهم. الآن أعتقد ستفهمون لماذا أيضا هذه الخطوة العجيبة الغريبة التي بموجبها ستحاك المملكة السعودية، وسوف يتم وضع اليد على أرصدتها وأموالها هناك، مئات المليارات من الدولارات، وربما يرهن بترولها ل50-60 سنة أيضا، هي عمر أو ما تبقى من عمر هذا البترول. تفهمون لماذا؟ لأنه في أزمة هناك حقيقية، أزمة يريدون افتعال حروب، التلويح بحرب نووية أيضا، حقيقة لا علاقة لها لا بالعرب، نحن أغبى، نحن مغفلو العالم على فكرة، نحن الذين يلعب علينا ويلعب بنا، نحن مغفلو العالم. القضية كلها هي هذا، قضية اقتصاد ومنافع، لا لها علاقة بأيديولوجيات ولا بإديان ولا بكذا، كل هذه وسائل نحن للأسف نقدمها بغبائنا بعض المسلمين وبعض العرب لكي يشتغل المخطط ويستمر المخطط يطحن في الجميع والعياذ بالله تبارك وتعالى. أعتقد في هذا الضوء ستفهمون أشياء كثيرة. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يلطف بنا وأن يلطف بالعالم كله. يا إخواني، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.